أنا بقول هذا حديث صحيح لا يعمل به، خلاص. وقلت هذا حديث شاذ، الحديث الشاذ لا يعمل به، يبقى رجع الأمر إلى إيه؟ إلى عدم العمل به. موضوع أن يسمى شاذ أو يقال هو حديث صحيح ولا يعمل به، يبقى خلاف لفظي، ولا أنت رأيك؟ نعم. آه نعم. أنت مش فاهم؟ الشيخ ابن حجر بيقول ليس كل صحيح يعمل به بدليل منسوخ. لماذا لا يعمل بالمنسوخ؟ لوجود الناسخ. إنما الحديث الشاذ لا يعمل به للمخالفة التي اسكتي بها. أنا ما عنديش مكلف. سبحانك اللهم وبحمدك. تبي انت ما كلمتيش ليه؟ مش انا طلبت منكم تتكلموا؟ ايه كان فضلي؟ مش من اداب الاسلام الا تتكلم اذا كان غيرك يتكلم؟ يعني لو ان واحد بيتكلم او واحد بيتكلم حتى ولو قالت كلام غلط مليون في الميه لا يصح لاحد ان يقاطعك، ما صحش كده، ده خلق اسلامي. انا رايت وكنت راكب في المترو ورايت رجل هو مش يعني اوروبي او امريكي واقف مع بنته عنده 10 سنين كده، ايه في البتاع دي؟ فين التاني؟ تفتحها انا ده وبعدين عامل ايه؟